إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الرب به الغمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن رب البرية جل وعلا صلى عليه ابتداء وأمر الملائكة فصلوا عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه إلى يوم القيامة، فمن كان حقا مؤمنا فوجب عليه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، رواد المساجد، يجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه رضي الله عنهم، فإذا بالنبي يتغير حاله فيقول صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الصحابة هذا التغير على وجه الحبيب، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وهو شاخص ببصره إلى عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فبكى الصحابة رضي الله عنهم من حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي يتغير حاله، صلوات ربي وتسليماته عليه، حينما يتذكر الآخرة. أما نحن فلا يتغير حالنا أبدا، لأن قلوبنا قاسية، قلوبنا غافلة عن ربها جل وعلا وعما سيكون في هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. إن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيجب علينا أن ننتبه جيدا والحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: كيف أنعم، كيف أتنعم في هذه الدار الفانية وصاحب القرن أي إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن ووضعه على فيه، وهو شاخص ببصره إلى عرش الرحمن جل وعلا ينتظر الأمر من الله بالنفخ في الصور. والنفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث والنشور للمثول بين يدي الله جل وعلا. فأما عن نفخة الفزع عباد الله، عن نفخة الفزع الأكبر يوم القيامة لما انتهى الله عز وجل من خلق السماوات والأرض، خلق الصور كما بين في ذلك المقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونقله الحافظ ابن كثير في كتابه نهاية البداية والنهاية، يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لما انتهى الله تعالى من خلق السماوات والأرض خلق الصور ووكل به إسرافيل عليه السلام، فإذا ما أراد الله جل وعلا للقيامة قيامة، وأراد الله عز وجل ذلك الأمر، أمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ نفخة الفزع الأكبر، فينفخ إسرافيل تلك النفخة التي يتغير معها وجه الكون تغيرا كبيرا، فالجبال تنسف وتسير سيرا، والأرض تميد بأهلها ميدا، والحوامل تضع حملها، والمراضع تذهل عن مرضعيها، والولدان في هذه اللحظة يشيبون من هذه النفخة، من نفخة الفزع الأكبر، حيث قال رب الأرض والسماوات العلى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل الولدان شيبا. من هول هذه النفخة ومن هول ذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. نفخة الفزع يتغير معها وجه الأرض، يتغير معها وجه الكون تغيرا شديدا، فيأمر الرب جل وعلا إسرافيل بعد ذلك بأن ينفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وحده. فيأتي ملك الموت عليه السلام لقد ماتت الخلائق كلها ولم يبقى الا من شئت يا الله. فيقول رب الارض والسماوات الجبار: يا ملك الموت فمن بقي وانا اعلم؟ فيقول ملك الموت عليه السلام: بقيت انت الحي الذي لا يموت، وبقيت انا، وبقي جبريل، وبقي ميكائيل، وبقي حملة عرشك. فيقول القهار الجبار جل وعلا: يا ملك الموت فليمت جبريل وليمت ميكائيل. فيقبض ملك الموت ارواحهما ويعود الى رب الارض والسماوات الواحد القهار، فيقول: يا رب لقد ماتت الخلائق كلها الا من شئت. فيقول الرب وهو اعلم لملك الموت: فمن بقي يا ملك الموت؟ فيقول ملك الموت عليه السلام: بقيت انت الحي الذي لا يموت، وبقيت انا، وبقي حملة عرشك. فيقول الرب جل وعلا لملك الموت: فليمت حملة عرشي، فليمت حملة عرشي. فيقبض ملك الموت ارواحهم ثم يعود الى رب الارض والسماوات العلى، فيقول: يا رب لقد ماتت الخلائق جميعها ولم يبقى الا من شئت. فيقول له الرب وهو اعلم: فمن بقي يا ملك الموت؟ فيقول عليه السلام: بقيت انت الحي الذي لا يموت، وبقيت انا. فيقول الرب الواحد القهار الجبار: يا ملك الموت لقد كتبت الموت على كل من تحت عرشي، وانت خلق من خلقي، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت بقدرة الله الواحد القهار. يموت ملك الموت الذي وقل بالارواح بقبضها منذ ان خلق الله الخلق الى ان ورث الله تعالى الارض ومن عليها. يقول الرب: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت بامر الله جل وعلا. كان الله تعالى اولا كما كان اخرا، وكان ظاهرا كما كان باطنا جل وعلا. يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والارض بشماله وينادي ويقول: انا الملك، اين الملوك؟ وابناء الملوك اين الذين كانوا ياكلون من رزقي ويعبدون غيري؟ انا الملك، اين الجبارون؟ انا الملك، اين المتكبرون؟ فلا يجيبه احد، فلا يجيبه احد. لقد امات الخلائق كلها بقدرته جل وعلا. فينادي ويقول وهو سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد، ينادي فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه احد، فيجيب نفسه بنفسه لنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. يسأل ويجيب: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله في تلك الأثناء، والله أكبر في كل وقت وفي كل حين. أما تدبرنا هذا الكلام؟ أما تدبرنا هذا القرآن؟ أما تذكرنا في يوم القيامة التي فيه الولدان؟ الله أكبر، أين قلوبنا؟ وأين عقولنا؟ وأين حواسنا لكي ندرك هذا اليوم؟ لكي ندرك عظمة هذا اليوم؟ أين القلوب التي تخاف من الله؟ أين القلوب التي ترتجف إذا ذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أين القلوب الخاشعة؟ أين القلوب الخاضعة؟ أين القلوب التي وحدت ربها جل وعلا فعلمت أنه الواحد، أنه القهار، أنه الجبار، أنه المحيي، أنه المميت، أنه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير؟ نسأل الله عز وجل أن يوجه قلوبنا إليه وأن يأخذ بنواصينا إليه، فهذا منتهى أمانينا. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على عباده فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن يوم القيامة يوم عصيب، يوم شديد الأحوال، فلا بد أن نعد له العدة، ولا بد أن نستعد له الاستعداد الكامل. فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، وإذا ما أدخلت الأجساد إلى ظلمة القبور تمنى الإنسان أن يعود إلى الدنيا ولو للحظة، يسجد فيها لله سجدة، أو يركع فيها لله ركعة، أو يذكر الله عز وجل فيها ذكرى. هذا إذا ما دخل الإنسان إلى قبره، فلا خروج إلا في يوم القيامة. فلنعد للقبر عدته، ولنعد للآخرة عدتها، لعل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة أن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب الأرباب. اللهم لا تخزنا بين عبادك ولا بين يديك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل. نسألك اللهم الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الامي وعلى آل بيته الاطهار وعلى صحابته الابرار وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله، اليوم نقف وقفة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا القواعد الأساسية التي تقوم عليها الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. فنقف اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه جيش الإسلام إلى مؤتة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من اداء عمرة القضاء في ذي القعدة من العام السابع من هجرته، عاد صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، وارسل رسولا من رسله بكتاب من كتبه صلى الله عليه وسلم الى عظيم بصرة، وقد حمل هذا الكتاب الحارث بن عمير الازدي رضي الله عنه وارضاه. بينما يسير الحارث بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه الى بصرة، اعترضه شرحبيل ابن عمرو الغساني لعنة الله تعالى عليه، وهو عامل قيصر على ارض البلقاء من الشام، فامسك برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيده، ثم قتله قتلة شنيعة. فوصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا الرجل قد قتل رسولك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، لان دماء الرسل محرمة. واعد النبي جيشا قوامه 3000 مقاتل ممن يحبون الشهادة في سبيل الله كما يحب اعداؤهم الحياة الابدية في هذه الدنيا. اعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش وامر عليه 3 من قواده. القائد الاول هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي الجليل الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. فاذا مات زيد فان القائد الثاني هو جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان مهاجرا الى الحبشة وعاد الى المدينة منذ 4 أشهر. فان مات جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فالقائد الثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لوضع الاسس والقواعد للقتال في سبيل الله جل وعلا. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وقواده، وقام النبي صلى الله عليه وسلم واضعا اسس القتال في الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم بمعناه لقواده 3: ائتوا الى المكان الذي قتل فيه الحارث ابن عمير رضي الله عنه، وادعوهم الى الاسلام، ادعوهم الى لا اله الا الله، فان الدعوة الى الله جل وعلا سابقة للقتال في جميع مراحل القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ائتوا الى المكان الذي قتل فيه الحارث ابن عمير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوهم الى الاسلام، فان استجابوا لكم فنعم ما هي، وان لم يستجيبوا لكم للدخول في دين الله جل وعلا فقاتلوهم، اغزوا باسم الله وعلى اسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ثانيا ولا تقتلوا متعبدا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بنيانا. قصص عظيمة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيله. فيا ليت قادة العالم يسمعون هذا الكلام، فالكل محتاج لأدب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، والكل محتاج لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، والكل محتاج لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حشود الصحابة ذلك الجيش الصغير القوام الكبير القيمة عند رب الأرباب جل وعلا. وفي أثناء الوداع يبكي عبد الله بن رواحة بكاء مرا بين يدي النبي والصحابة، فيسأل عبد الله بن رواحة: لما هذا البكاء وانت القائد الثالث في جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لا ابكي حبا في الدنيا ولا صبابة عليكم، ولكني سمعت آية من كتاب الله عن النار قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن منكم الوداع وتوقف صلى الله عليه وسلم وعاد ومعه المسلمون. وانطلق جيش الاسلام الى هذا المكان الذي يسمى بموتة. وكانت هذه الغزوة في جماد الاولى من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل الجيش الى قرب المكان الذي تدار فيه المعركة القت اليهم الاستخبارات العسكرية الاسلامية بالخبر بان هرقل عليه لعنة الله خرج بجيش قوامه 100,000 من المقاتلين الرومان، واجتمع اليه من قبائل الجزيرة العربية الشمالية 100,000 اخرين، فاصبح جيش الكفر قوامه 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل، وجيش الاسلام قوامه 3,000 مقاتل. ليس هناك نسبة ولا تناسب بين عدد جيش الكفار وعدد جيش الاسلام. فاجتمع المسلمون على قادتهم وعرضوا الامر للشورى، فقالوا نبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فلعله يمدنا صلى الله عليه وسلم بالرجال او يأمرنا بامر نمضي على تنفيذه. فقام عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه فقال ايها الناس انه والله الذي خرجتم اليه ما نقاتل اعداءنا بعدد ولا عدة ولا كثرة ولا قوة، انما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله تعالى به، وانا والله لاحدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة، اما النصر في سبيل الله عز وجل واما الشهادة في سبيل الله، وهذا هو الذي خرجنا عليه وودعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فانشرح صدر المسلمين للقتال في سبيل الله، واصطف الجيشان وبدأت المعركة والتحمت الجيوش. هذا هو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد الاول لهذا الجيش، يحمل الراية البيضاء التي عقدها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقاتل المسلمين ويقاتل المسلمون قتالا شديدا مريرا ببسالة منقطعة النظير، ويسقط العشرات بل المئات من قتل الكفار حتى قتل زيد رضي الله عنه وارضاه ووقع على الارض مبرزا في دمائه. فحمل الراية جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فرح بعودته من الحبشة منذ بضعة اشهر، حمل الراية وتقدم للقتال وهو على فرفه. فلما اشتد القتال نزل رضي الله عنه وارضاه من على فرسه وعقره، اي ضرب قوائم فرسه بالسيف، وكان اول من سن سنة العقر في الاسلام، عقر الفرس وظل يقاتل الكفار في وسط صفوفهم ويحمل الراية بيد ويقاتل بالاخرى حتى قطعت يده اليمنى التي يحمل بها الراية، فامسك الراية بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى التي يحمل بها الراية، ووقعت الراية على الارض، فنام رضي الله عنه على الارض وحملها بعضديه، فقام رجل من الرومان وضربه ضربة بالسيف فقسمه الى نصفين رضي الله عنه. مات جعفر، فحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ولما راى وجدوا بجسده 90 طعنة كلها في صدره وليس في ظهره شيء. كان رضي الله عنه مقبلا غير مجبر. حمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو على فرسه، ولكنه تردد قليلا رضي الله عنه، حتى انه كلم نفسه وقال: يا نفس اقسمت لتنزلن، ما لي اراك تكرهين الجنة. ثم نزل رضي الله عنه وارضاه من على فرسه بعد تردد قليل، وقاتل قتالا مريرا حتى استشهد. فحمل الراية رجل من المسلمين ونادى على المسلمين في المعركة: اصطلحوا على رجل منكم ليحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: احمله انت. فقال: لست لها. فاجتمعوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعركة الان تدار هناك في البلقاء عند مؤتة بارض الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، يعرض الرب جل وعلا عليه صور المعركة كاملة كأنه يراها رأي العين صلى الله عليه وسلم. فلما سقط زيد قال النبي للصحابة وهو في المدينة: قتل زيد. وحمل الراية جعفر، فلما قتل جعفر قال صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في نفس الوقت الذي تدار فيه المعركة: قتل جعفر. وحمل الراية عبد الله بن رواحة، فلما حمل عبد الله الراية سكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، فتغيرت وجوه الانصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان عبد الله بن رواحة من الانصار، خافوا ان يكون وقع منه شيء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. تغيرت وجوه الانصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل قال صلوات ربي وتسليماته عليه: قتل عبد الله بن رواحة ومات شهيدا. والله كأني ارى او عرضت علي كما يرى النائم سرورهم، عرضت علي سرورهم في الجنة، ووالله لقد رأيتهم الثلاثة على أسرة من الجنة من ذهب، ولكني رأيت سرير عبد الله ابن رواحة وقد مال وعوج عن سرير صاحبيه. فسألت: لما هذا؟ او فيما هذا؟ لماذا هذا السرير في ازغرار عن سرير صاحبيه؟ فقيل: يا رسول الله، لانه تردد قليلا وهما مضيا مباشرة الى القتال، فلما تردد قليلا اخر سريره عن سريريهما، ولكنه مضى فنعمه الله عز وجل بهذا النعيم في الجنة، وابدل الله تعالى جعفرا بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء وقت ما شاء. وسمي رضي الله عنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر الطيار، او بجعفر صاحب الجناحين. ابدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ما زالت المعركة مشتدة هناك على ارض الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع الموقف في المدينة على مرأى ومسمع بكل ما يحدث في ارض المعركة. فلما اجتمع المسلمون قال صلى الله عليه وسلم: حمل الراية سيف من سيوف الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا في هذا اليوم وفي هذا الموقف بسيف الله المسلول. حمل الراية سيف من سيوف الله، فحمل خالد الراية وقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه وارضاه، حتى اوشك الليل على الدخول. فلما دخل الليل وتوقفت المعركة قليلا، فاذا بخالد رضي الله عنه وارضاه يفكر: لو ان الصباح طلع علينا امام هذا الحشد الكبير من جيش الكفار لقضوا علينا، فلا بد من حيلة عسكرية ماكرة انسحب بها بجيشي الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اقل الخسائر الممكنة. فماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ قام بتغيير اماكن الجيش، جعل المقدمة مؤخرة، وجعل المؤخرة مقدمة، وجعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، غير اوضاع الجيش، وامر الرجال من جيشه بان يحرك الخيول ويكبر الله عز وجل طوال الليل. على الجانب الاخر ظن الرومان ان هناك مدد اتى من المدينة المنورة، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا ان المدد اتاهم، ان الجيوش اتتهم من المدينة المنورة، فدب الله عز وجل في قلوبهم الرعب. فلما تنفس الصبح ونظر الرومان الى جيش الاسلام، فاذا بالوجوه قد تغيرت، واذا بالاجساد والهيئات قد تغيرت وتبدلت، فايقنوا ان الظن الذي ظنوه بالليل صار يقينا، وانه اتاهم مدد من المدينة. فما كان من المسلمين الا ان تناوشوا ساعة من النهار مع الكفار، فاذا بجيش الكفار ينسحب الى داخل بلاده خوفا من المسلمين، واذا بخالد رضي الله عنه ينسحب بجيشه الى المدينة الى الصحراء متجها الى المدينة المنورة. وانتصر المسلمون بفضل الله جل وعلا على 200,000 من الرومان، ومات منهم في هذا اليوم الالاف المؤلفة، اما المسلمون فلم يمت منهم الا 12 رجلا، القادة الثلاثة وتسعة من الجنود. انها قدرة الله جل وعلا. فلما عاد الجيش منتصرا بفضل الله جل وعلا، ولكنه منسحب منتصر، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه حشود الصحابة رضي الله عنهم لاستقبال جيش الاسلام على مشارف المدينة. فما كان من الصبيان الصغار الا ان صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقوا بقية المسلمين، واستقبلوا الجيش القادم المنتصر عند الله وعند رسوله. ولكن الصبيان لا يرضون ابدا بهذا الانتصار. الصبيان الذين ودعوا اباءهم على ان لا يعودوا اليهم ولا يلتقوا بهم الا في جنة الخلد يوم القيامة، حملوا في ايديهم الحصى والتراب يقذفون به في وجه الرجال من هذا الجيش، ويقولون لهم: يا فرار يا فرار يا فرار، فررتم في سبيل الله. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الصبيان يحملون الحصى ويلقون به في وجوه الجيش ويقولون: يا فرار يا فرار يا فرار، فررتم في سبيل الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار، بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار ان شاء الله. وايد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وفرح المسلمون بعودة ذلك الجيش منتصرا بعدده القليل على هذا الجيش الهرمرم الذي خرج وهو يحمل الكفر بين طياته. نصر الله الاسلام. فلو ان المسلمين في هذا الزمان عادوا الى ما كان عليه السلف الصالح لانتصر الاسلام ولمكن الله عز وجل للدين في الارض، ولكن طالما ان المسلمين في هذا الزمان في بعد عن كتاب ربهم وعن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن منهج سلفهم الصالح، فهم الى ما هم اليه. نسأل الله عز وجل ان يعيدنا وان يردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم انصر الاسلام وانصر المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، بعدما ظهر الخبر وانتشر في كل مكان من اركان المعمورة بان المسلمين قد قهروا الرومان اكبر قوة عسكرية في هذا الزمان، فما كان من قبائل العرب التي كانت ما زالت على الكفر والتي كانت تناوش المسلمين الا ان اعلنت اسلامها وارسلت وفودها الى النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمة طالبة الدخول في الاسلام. هكذا يمكن الله عز وجل لدينه في الارض. لو ان المسلمين عادوا الى ربهم والى كتابه والى نبيهم والى سنته. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يديم علينا نعمة الاسلام. اللهم ادم علينا نعمة الاسلام. اللهم ادم علينا نعمة الاسلام. واحشوا قلوبنا بالايمان. اللهم احشوا قلوبنا بالايمان. اللهم انا نسألك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.